أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أحسن. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم من رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. هذا خبر والله لواقع كما أخبر تعالى، وهو العليم الخبير. يقول عز وجل: وإذا مس الناس، لفظ الناس عام، ولكن أريد به هنا المشركون. ومع هذا عموم هذا اللفظ انتظم ودخل فيه ممن ينتسبون إلى الإيمان، وإيمان ما هو بسليم ولا صحيح، ووقع منه ماذا الذي وقع من المشركين؟ ما الذي وقع؟ إذا مسهم ضر، مرض، فقر، قحط، جدب، حاجة من الحاجات، دعوا ربهم عز وجل ولجأوا إليه: يا رب يا رب، رافعين أصواتهم، داعين ضارعين، منيبين إليه، أغمضوا أعينهم عن كل من سوى الله. أبدا. وهذا كما علمنا من كتاب الله أن المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله إلى عهد إسماعيل، المشركون كانوا يؤمنون بالله ربا لا رب غيره، وكانوا ينيبون إليه ويفزعون إليه في الشدائد، بالرغم من أنهم يعكفون على الأصنام ويقبلونها ويتمسحون بها ويحلفون بها ويستغيثون بها، إلا أنهم في حال الشدة الشديدة، مرض، قحط، جذب أصابهم، فقر، حاجة، يفزعون إلى الله وحده: يا رب يا رب. وأذكركم بحادثة عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة رضي الله عنه وأرضاه أسلم وحسن إسلامه. متى أسلم؟ تأخر إسلامه، أسلم يوم الفتح. لما فتح الله تعالى على رسوله مكة ودخلها، فالمشركون المعاندون المبغضون الساخطون هربوا من مكة، وأكثرهم بقي في مكة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تجمعوا حول المسجد الحرام حول الكعبة سألهم قائلا: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إلا أن عكرمة كان ممن هرب، ما يريد أن ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجد سفينة في جدة أو قرية أخرى على البحر تريد أن تقلع فركبها ليذهب من الحجاز بالمرة أو من الجزيرة. لما ركب السفينة وسارت السفينة في البحر جاءت عاصفة من الريح إذ طابت السفينة، والسفن ما كانت كما هي الآن لا يؤثر فيها الريح ولا العواصف. فلما اضطربت السفينة وخاف ربانها من الغرق قال لهم: يرفعوا أيديكم، اسألوا الله ولا تسألوا غيره، ادعوا الله وحده لينجينا من هذا الغرق. إذا عكرمة تعجب، قال: لماذا هربتنا؟ لماذا هربت من محمد؟ لأنه كان يدعو إلى عبادة الله وحده، والآن عند الغرق لا ندعو إلى الله، والله لنعود إليه. ارجع بنا إلى الشاطئ. فرجع صاحب السفينة ونزل عكرمة وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأسلم بين يديه. والشاهد في قول الله تعالى في غير هذه الآية وفي هذه الآية هذا الخبر الإلهي: وإذا مس الناس ضر، الضر ما يضر ويؤلم، مرض غير ذلك، وجع، خوف، كذا، كله يقال في ضر. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، راجعين إليه، بعدما كانوا يلتفتون عنه إلى غيره رجعوا إلى الله. ثم إذا أذاقهم منه رحمة وذهب ذاك الضر والألم والفقر والمصائب إذا فريق منهم بربهم يشركون، يعودون إلى الشرك، يعبدون الأصنام والأوهام والشياطين. ثم قال تعالى: ولا ننسى أيضا حادثة الشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا في تفسير المنار عند تفسير هذه الآيات. قال: كان الحجاج يركبون سفينة جاءت من فلسطين، لا جاءت من طرابلس الغرب، ومرت بالمواني تحمل الحجاج الإسكندرية كذا ماشية إلى جدة، فجاءت عواصف واضطربت السفينة وكاد أهلها يوقنون بالغرق، وإذا بالحجاج يصيحون بأعلى أصواتهم: يا سيدي عبد القادر، يا فلان، يا فلان، يا رسول الله، يا كذا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. فرفع أحد الحجاج يديه إلى السماء وقال: يا رب أغرقهم فإنهم ما عرفوك. هذا المؤمن هذا: يا رب أغرقهم فإنهم ما عرفوك. في حال الشدة ما يعرفون الله. المشركون الأولون في حال الشدة لا يعرفون إلا الله، ما يثقون في صنم ولا حجر ولا ولا، وهؤلاء يثقون في أموات ما هم حتى أحياء. وسبب هذا أبناء ما هو الجهل، ما عرفوا، ما جلسوا في حلق العلم ولا سألوا أهل العلم ولا ولا، يعيشون على ظلمة الجهل حملتهم على هذا الضلال، فكانوا أسوأ من المشركين الأولين. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم من رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون والعياذ بالله تعالى. لما أنقذهم من الكرب والهم والمرض عادوا إلى الأصنام من جديد، لما كانوا في الشدة كانوا مع الله، لما نجاهم عادوا للشرك يعبدون الأصنام ليكفروا بما آتيناهم والعياذ بالله. إذن فتمتعوا قل لهم فسوف تعلمون، تمتعوا هذه الأيام في هذه الحياة بما عندكم فسوف تعلمون نتائج هذا الكفر والشرك والإعراض عن الله عز وجل، وذلك يوم يبعثون حفاة عراة في ساعة فصل القضاء يوم القيامة. ثم قال تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. هل أنزل الله حجة لهؤلاء على هذا الشرك؟ هل بعث فيهم رسول يدعوهم إلى هذا؟ هل ماذا كان؟ كيف يشركون بدون علم؟ ما أنزل الله عليهم من سلطان أبدا، فلو كانت عندهم حجج علمية براهين من الوحي الإلهي من أحاديث الأنبياء لكانوا يعذرون، ما عندهم أبدا حجة أبدا. إذن فهذا الذي يشركون به لا حجة لهم ولا سلطان ولا بيان ولا برهان على أن يعبدوه مع الله ويدعوه. وإخواننا المسلمون الذين ما زالوا يستغيثون بالأولياء وينادونهم وهم أموات أو أحياء، هل عندهم سلطان في هذا حجة؟ قال الله قال رسوله؟ الجواب لا والله، ما هو إلا التقليد لبعضهم البعض ورواية عن بعضهم البعض، والكل ما عرفوا الله ولا عرفوا الطريق إليه، الجهل. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا بيشركون؟ لا والله، لا حجة ولا دليل ولا برهان، لا من كتاب ولا من سنة، بس اتباع للشيطان والتقليد للعوام. ثم قال تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، ولفظ الناس هنا كما علمتم عام، وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. افتح عينيك على البشرية تجد هذا الواقع، إذا كان الرخاء والمطر والسلام والسعادة ماذا يفعلون؟ يفرحون ويطربون ويغنون ويأكلون ويشربون ويتمتعون بأنواع اللباس والمراكب. وإن تصيبهم سيئة من قحط وجذب أو مرض أو خوف بسبب ما قدمته أيديهم من الكفر والشرك أو الإعراض عن سنن الله عز وجل وعدم الأخذ بها، فأصيبوا مثلا بالجوع أو المرض إذا هم يقنطون. هذه الحال ليست حال المؤمنين البصراء الواعين العارفين بالله، هذه حال الجهل المركب، الكفر والجهل والشرك. واسمع الخبر، وإذا أذقنا الناس، من يذيقهم الله رحمة؟ ما هي الرحمة؟ المال، الغنى، المطر، العافية، السلامة من الأمراض والعاهات، فرحوا بها، فرحوا بها وما يشكرون الله عليها ولا يحمدونه على ذلك أبدا. وإن تصيبهم سيئة بما قدم أيديهم من الشرك والكفر أو الظلم أو ترك سنن الله تعالى في الكون ما يعملون بها إذا هم يقنطون. هذا حال الكافرين الذين ما عرفوا الله ولا عرفوا شرعه ولا وعده ولا وعيده، ألا وهم جهلاء البشر من بيض وسود في الأولين والآخرين. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة، أي ما يسوءهم من مرض أو قحط أو جدب أو مرض أو خوف إذا هم يقنطون. وقوله بما قدمت أيديهم، اعلم أن الله لا يبتلي إلا امتحانا وابتلاء، فيبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر، يمتحن بالفقر ويمتحن بالغنى. لكن هؤلاء مشركون كافرون ما امتحنهم الله بل أعطاهم وأمدهم، فلما يحصل ذلك النعيم يكفرون بالله والعياذ بالله، وإن تصيبهم سيئة إذا هم يقنطون، ما يرجعون إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، بل يصابون بالقنوط واليأس، ما أصبح يأتي خير أبدا إلينا. هذا الخلق، هذا الطبع، هذا الوصف يجب أن لا يكون للمؤمنين والمؤمنات، يجب أن لا نتصف به أبدا. وهو إذا كانت رحمة نفرح، ولكن نحمد الله ونشكره ونستعمل تلك الرحمة فيما يحب الله، وإن كانت مصيبة والعياذ بالله نفزع إلى الله ونلجأ إليه ونستقيم عن عبادته. هذا شأن الأحياء. أما الأموات كما أخبر تعالى إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، يفاجئونك بالقنوط واليأس والعياذ بالله تعالى. ثم قال تعالى أولم يروا، أولم ينتهي إلى علمهم ويعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء؟ أليس الله هو الرازق؟ أليس الله هو مدبر الكون؟ أليس الله هو خالق الخلق؟ إذن هو يبسط الرزق يوسعه على من يشاء امتحانا لها لهذا العبد، أو يقدر بمعنى يضيق على هذا كذلك ابتلاء له. هل يشكر الأول؟ هل يشكر؟ والثاني هل يصبر؟ وإلى الآن وفيما بيننا يبتلي الله المؤمن كما يبتلي الكافر بالعيش الواسع ورزق الحسن، لينظر هل يحمد الله، هل يثني عليه، هل يشكره، أم ماذا يفعل. ويضيق على عبد أيضا مؤمنا كان أو كافرا ابتلاء له، هل يصبر أم يضجى ويسقط. وهذا كله سببه الجهل وعدم العلم بالله. الجهلاء هم الذين إذا أنعم الله بنعمة يفرحون ويطرحون ويفعلون العجيب، وإذا أصابهم جوع هم يكربون ويأسون ويقنطون. هذا الوصف لا يليق بأهل لا إله إلا الله من المؤمنين. ويدل لما قلت لكم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالتضييق والتوسيع علامات للمؤمنين على أن هذا من فعل الله العليم الحكيم. الله يرزق من يشاء ويضيق على من يشاء امتحانا وابتلاء لحكمه، لأنه الحكيم العليم الرؤوف الرحيم. أما غير المؤمنين أموات لا يعرفون شيئا. فهذا الذي ذكر تعالى وهو قوله أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي على من يشاء يضيق، إن في هذا ماذا؟ آيات كالشمس والقمر إلى حف السماء، آيات لمن؟ لقوم يؤمنون، تدلهم على أن الله عليم حكيم، يدبر خلقه، يرزق هذا ويرفع عن هذا ويبتلي هذا لحكمه العالية. من يفهم هذا؟ المؤمنون العالمون. من هداية هذه الآيات أولا بيان جهل المشركين وضلال عقولهم بما ذكر تعالى من صفاتهم وأحوالهم. بيان ضلال المشركين وفساد عقولهم وفساد أحوالهم، لأنهم كالأموات ليسوا بأحياء. ولماذا إذن إذا رزقهم الله عز وجل يكفرون بالنعم، وإذا ابتلاهم بالمرض أو الضعف يفزعون إليه ويدعونه؟ المفروض إذا رزقهم بالخير يشكرون ويحمدون ويعبدون الله وحده، لكن لضلالهم وفساد عقولهم إذا أنعم عليهم أشركوا به غيره وعبدوا غير الله عز وجل، وإن ابتلاهم بالفقر أو المرض فزعوا إلى الله عز وجل. هذا ما يقبل، لا تعرفون إلا في ظرف من الظروف وتنكر في باقي الظروف. فالمؤمن يعرف الله في حال الغنى، في حال الفقر، في حال المرض، في حال الصحة، في حال الأمن، في حال الخوف، دائما مع الله. المشركون هذه حالهم إذا كانوا في غنى وراحة وأمن وعافية، الأصنام والأغاني والمزامير والطبول، وإذا جاء خوف وفزع فزعوا إلى الله يشتكون إليه ويبكون. ومن المؤمنين الجهل على العكس هكذا، إذا كانت الوظيفة والمال والغنى والراحة وكذا ما يعرفون الله أبدا، وإذا جاء الفقر والعياذ بالله يقنطون، ما يفزعون إلى الله، فهم أسوأ حال من المشركين. أسوأ حال من المشركين كيف؟ المشركون في حال الغنى والصحة والأمن يعبدون الأصنام والأوثان وإلى لا، في حال الفقر والمرض والخوف يفزعون إلى الله وإلى لا، جهالنا نحن في حال الترف والمال كذا يتركون الله، فإذا جاء الفقر والمرض ما يفزعون إلى الله، ييئسون ويقنطون والسخط والجزع والبكاء والصياح. ثانيا، بيان تهديد الله تعالى للمصرين على الشرك والكفر بعذاب يوم القيامة. فتمتعوا أيها المشركون وافعلوا ما أنتم عليه، لكن سوف تعلمون عاقبة هذا الشرك والكفر والإعراض عن الله عز وجل يوم يبعثهم حفاة عراة يجزيهم على هذا الشرك والكفر، دلت عليه الآية الثانية. نعم. ثالثا، بيان حال أهل الشرك والكفر والجهل في فرحهم بالنعمة فرح البطل الأشر ويأسهم وقنوطهم عند نزول البلاء بهم والشدة. كما سمعتم كما علمتم، المشركون الضلال الجاهلون الكافرون المنافقون إذا كانت النعم البطر والأشر والتكبر والصياح والضجيج والترف والسرف كما نسمع ونرى، وإذا جاء القحط أو الخوف أو كذا ما يفزعون إلى الله عز وجل خلاف المشركين، بس يئسون ويقنطون والعياذ بالله أو يسخطون على الله، نبأ إلى الله من هذه الصفات. نعم. رابعا، مظهر حكمة الله وتدبيره في الرزق توسعة وتقديرا، وإدراك ذلك خاص بالمؤمنين لأنهم أحياء يبصرون ويفهمون بخلاف الكافرين فهم أموات لا إبصار ولا إدراك لهم. هذه الآية الثالثة وهذه هدايتها. أهل البصائر أهل النهى أهل العلم يعرفون إذا ابتلاك الله بالمال والعافية والصحة هذا فضل الله علي، أنعم الله علي، أحمد الله، أشكره، أتصدق، أدخر للآخرة، أعمل أعمل في هذا النعيم. وإذا ابتلاني بمرض أو فقر نفزع إلى الله عز وجل لأنهم امتلاني ابتلاء ليرى أنصبر أم نضجر، ندعو الله أو لا. فحال المؤمنين دائما في خير، ولكن هذا لمن؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وهم الأحياء العالمون العارفون. والله لحالهم دائما حال الغنى، ما في ترف ولا صرف ولا بطى ولا أغاني ولا مزامير ولا لهو، فقط يأكلون وينفقون ويتصدقون ويبنون المساجد أو يعبدون الطرق. أصابهم الفقر والجاع يفزعون إلى الله والضائع بين يديه ويقول هذا بسبب ذنوبنا، يستغفرون الله الليل والنهار. هذه حال المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم.